طيب يا عبد الله روزي، شو عبد الله روزي؟ طيب احنا عندنا عبد الله روزي كلهم اثنين ما حضروا. طيب يا عمار، عمار روزي. طيب يا سيد، عطني معرفة من القرآن العظيم. الله سبحانه وتعالى. طيب يا عبد الغفور حميسي، نعم نعم، عطنا مثال. الرحمن، صحيح سبحانه وتعالى، نعم. يا نوفا ريشي ولا عزيز أو عريز؟ الشاهد أين؟ نحن نقص عليك أحسن القصص. طيب هذه فيها كثير، وين الشاهد؟ نحن ضمير، تمام. أحسن القصص مضاف إلى إيش؟ مضاف إلى المعرفة. أي مضاف إلى واحد من الأربعة، وش الأربعة هنا؟ القصص ما هو؟ مضاف إلى المحلب، نعم. نعم يا عمر وسامة، أعطنا مثال. موسى، أيوة صحيح، زيد مثل زيد ومكة، فيقي موسى يعرف أنه النبي. طيب محمد إبراهيم، زيد، نعم. طيب يا عبد الله علي، نعم يا عبد الله، عبد الله الأوزبكي. طيب يا عبد الله وندا، عبد الله أوندا. طيب أبو بكر وتارا، طيب الملك وهذا وش هذه؟ طيب سليمان، طيب الملك وش نوعها؟ نعم يا أمادو. طيب يا مبارك، شوف الملك، يلا يلا يا أمادو، الملك ها إيش هي؟ شنو الملك؟ أي ما أعرف أنا. طيب وإذا قلنا الملك، عمر أسامة، الملك أي نعم الملك، نعم اسم يعني عالم. ولا نقول ألف واللام، لأن بسألك سؤال يا ياسر، هل العلم ممكن يدخل عليه ألف واللام؟ مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ الحارث، اي نعم، العباس، وهكذا.